قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة أحكام اليتيم. عدها أخي منصور الشرقاوي وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخوانه مصطفى ابن فهيم وعلي الشرقاوي والحسين ابن فاروق وفقهم الله لكل خير. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وبداية أخ منصور، بارك الله فيك، من ماتت أمه يسمى يتيم أو ما ضابط اليتم؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم. وأن الذي اليتيم هو من فقد أباه، اليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، أما من فقد أمه فهذا لا يسمى يتيما شرعا، ليس هذا هو اليتيم المعتبر في الشرع. يعني اليتيم من مات أبوه هو والابن صغير. نعم. أما إذا بلغ الولد فلا يسمى يتيما. نعم، هكذا. نعم شيخنا. فضل يا أخ مصطفى، اسأل أخاك ما شئت. قل له يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قل له ما ضابط البلوغ أو متى يبلغ اليتيم؟ نعم. اليتيم ذكر أهل العلم عدة علامات لبلوغ اليتيم أو يبلغ بها اليتيم. من هذه العلامات علامات متفق عليها، وهي الاحتلام. بالنسبة للنساء الحيض والحبل، الحيض والحبل بالنسبة للنساء، فهذا متفق عليه بين أهل العلم أن المرأة تبلغ إذا حدث لها حيض أو حبل. وأيضا من المتفق عليه المشترك بين الرجال والنساء الاحتلام، البلوغ بالاحتلام. وأما الذي اختلف فيه فهو السن وإنبات شعر العانة، السن. وعليه جمهور أهل العلم أنهم يقولون أن الغلام يبلغ إذا بلغ سنه 15 عاما أو 15 عاما. هل هناك دليل على هذه الجزئية؟ أنت تدعي أن الجمهور يقولون نعم إذا بلغ الغلام 15 عاما فإنه يكون قد انتفع عنه اليتم. نعم. كذا تزعم؟ نعم شيخ. وزعمت أنه قول الجمهور؟ نعم. قول من من الجماهير؟ قول المالكية والحنابلة والشافعية، أو يعني قول نعم حنابلة. أنت متأكد مما تقول؟ نعم شيخنا. أو أنك مرتاب؟ لا شيخنا، هذا قول الجمهور من الحنابلة أو من الشافعية والمالكية. ما في أو، يعني اضبط الكلام. نعم. قول من؟ قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. قول الثلاثة؟ نعم شيخنا. يعني الثلاثة. هل المالكية يرون 15 بلوغا؟ لا شيخنا، المالكية لا، يعني أرجع عن قولي في المالكية شيخنا، أرجع عن قولي في المالكية. الحنابلة والشافعية هم الذين يقولون البلوغ 15 عاما. ما شاهدهم؟ ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على، يعني افرض ولد نعم لم يحتلم. نعم. أي لم يخرج منه المني سواء يقظة أو مناما. نعم. إلا عند 16 من عمره، فبأي دليل أجعل 15 بلوغا؟ هم طبعا يعني جعلوا 15 بلوغا، أو أولا إذا كان لم يبلغ الحلم، هذا إذا كان لم يبلغ الحلم. فإذا لم يبلغ الحلم استدلوا بأن بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين أنه يعني أراد أن يغزو في غزوة أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 14 عاما، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في غزوة الخندق وكان عمره 15 عاما. أنا أريد أن تفرق بين أمرين يا شيخ منصور. نعم شيخ. وإلى إخواني أقول أخي منصور جعل علامات البلوغ 5 أشياء. نعم. 3 منها متفق عليها واثنان مختلف فيهما. نعم. 3 المتفق عليها: أولا للرجال والنساء معا الاحتلام، والمراد به خروج المني يقظة أو مناما. نعم. للبنت أو للولد. نعم. الشيء الثاني والثالث خاصان بالنساء: الحيض أو الحمل الحبل. نعم. الأشياء المختلف فيها هي الإنبات، إنبات شعر حول شعر العانة حول القبل والدبر، والثاني بلوغ 15. لكن سؤالي دقيق هنا، هل بلوغ 15 عاما يعد بلوغا أو أن اليتم يرتفع به؟ اليتم يرتفع به يا شيخنا، يعني أحكام اليتيم. نعم. ترتفع به. نعم. لكن هل يعد بلوغا؟ البلوغ الأصل أن البلوغ بالاحتلام. البلوغ الأصل بلوغ. نعم. بالاحتلام. نعم. لكن يعني القلم يجري عليه من متى؟ هل في نص أن القلم يجري عليه عند 15؟ لا، ليس نصا صريحا يا شيخنا، ولكن استنبطوا من قصة عبد الله بن عمر. قصة عبد الله بن عمر ليس فيها دلالة. ابن عمر عرض على النبي للقتال يوم بدر، يوم أحد عفوا. نعم. وكان عمره 14 عاما، لم يقبله النبي، عرض عليه يوم الأحزاب. نعم. والأحزاب على التقريب بينه وبين أحد ليست سنة. نعم. إنما يعني تجوزا قال وأنا ابن 15 عاما يوم الأحزاب فقبلني. فجعل البعض 15 حدا للبلوغ وليست بصريحة. ليست بصريحة. نعم. نعم. والآخر الأخير الإنبات. نعم. وأما الإنبات فاستدلوا ببعض الأدلة، منها قصة عطية القرظي، وأنه لما حكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال: فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت فجعلوني في الذرية. وأيضا يعني لما حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة لما خانوا وخدعوا النبي وكانوا يتسببوا كادوا أن يتسببوا في دمار الإسلام من أصله، حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم أن تسبى ذراريهم، فكان يفرقون بين الولد البالغ الذي سيقتل والذي لم يبلغ حتى يترك بالشعر الذي حول العانة. ثبت السند؟ السند يا شيخنا صحيح لشواهده، تصحح بشواهدها. نعم. نعم. جعلوا علامة للبلوغ. نعم. وأيضا يعني أثر لعمر بن الخطاب قال: لا تأخذوا الجزية إلا من جرت عليه المواسي. ويعني نعم. نعم يا خالي اسأل أخاك. بسم الله خالي. لكن لا يا سيد لا أريد أن شرقويا نجامل شرقويا، اسأله عن ما بدأ لك لنفع المسلمين. أخي منصور بارك الله فيه، متى يدفع لليتيم ماله؟ متى يدفع ولي اليتيم لليتيم ماله؟ ماله. يدفع لليتيم ماله إذا بلغ الاحتلام، وكذلك إذا كان رشيدا، وذلك لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الولد اليتيم إذا بلغ وكان سفيها طائشا لا نسلم له المال. نعم. لكن لو نعم. كان عاقلا لا نعم يسلم له لا يسلم له المال إلا إذا كان عاقلا. يعني اختبروا بعض الاختبارات. نعم. يختبر قبل البلوغ، فإذا أحسن التصرف في ماله، استطاع أن يتصرف تصرفا حسنا في ماله، فيعطى ماله، يسلم إليه ماله، وذلك بعد البلوغ. الحكومة المصرية تقول سن الرشد 21 سنة يا شيخ منصور، كلام ده عليه مستند. هذا الكلام يا شيخنا ليس عليه دليل، فيما نعلم ليس عليه دليل، ولكن الدليل يخالفه، الأدلة تخالفه. وأقوال العلماء، هل قال أحد من أصحاب المذاهب الأربعة ببلوغ 21 سن الرشد؟ الإمام أبو حنيفة جعل البلوغ بتسعة عشر عاما، وأما الرشد جعله بخمسة وعشرين عاما، جعل الرشد الذي يسلم إليه ماله فيه بخمسة وعشرين عاما. ولا دليل، ولا دليل على قول الإمام أبو حنيفة. نعم. الكلام في الاختبار يعني. اعتبر اليتيم عنده خمسين جنيه مثلا، اختبره ماذا سيصنع؟ نعم. إذا أخذ الخمسين جنيه واشترى بها كلها شيبسي، نعم، الولد ده لا يصلح. نعم شيخ. لكن إذا اشترى بثلاثة جنيه شيبسي وثلاثة جنيه موز وعشرة جنيه دخرها، نعم، وبعشرة جنيه جزمة تصرف تصرفات تنم على عقل، أسلمه الأموال. نعم. نعم يا أخي حسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لأخي منصور بارك الله فيه، ما صحة حديث لا يثنى بعد حله؟ هذا الحديث اختلف فيه في الرفع والوقف، وهو ضعيف رفعا ووقفا، يعني أهل العلم صححوا الوقف ولكنه هو ضعيف، ضعيف في الرفع والوقف، ولكن هناك أدلة أخرى يستدل بها. ألم يصح عن ابن عباس عند مسلم أنه قال لنجدة الحروري لما سأله، أو عند غير مسلم، عن حد أنت مسلم شيخ؟ عن حد اليتم متى ينتهي؟ فأجابه أنه بعد الاحتلام. أثر ابن عباس شيخنا هو في صحيح مسلم. نعم. وقال ابن عباس يعني كلام ابن عباس يحمل على الرشد، وإن كان بعض هو منصوص عليه. نعم اليتم. نعم شيخنا، إنه يا شيخنا إن كلام ابن عباس رضي الله عنهما لفظه يعني اثبت لفظه واخبرنا به. نعم. لفظ ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ولقد سالتني ارسلت تسالني عن اليتم، وان اليتيم وان الرجل لتنبت لحيته، وانه ضعيف الاخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، ضعيف العطاء لنفسه، او ضعيف العطاء ضعيف الاخذ لنفسه. فجعل ظاهر لفظ كلام ابن عباس أنه عن الرشد، عن الرشد هذا اللفظ، ولذلك ولكن بعض الشراح الإمام النووي قال هذا يعني كلام ابن عباس محمول على الرشد، يعني هذا منزل على الرشد. كان بمراجعة أثر ابن عباس من كل طرقي والوقوف على الألفاظ الثوابت. نعم يا أخي مصطفى فضل. هل هناك شروط لا بد من أن تتوافر في الولي أو الوصي على اليتيم؟ نعم، ذكر يعني عدد من أهل العلم شروطا للوصي لكي يكون وصيا على اليتيم، منها أن يكون هذا الوصي حرا عدلا بالغا عاقلا، هكذا يعني ذكر، ولا يكون صغيرا ولا مجنون، يعني الصغير والسفيه وهؤلاء لا يولوا على اليتيم، ولكن أن يكون عاقلا حرا، حرا عاقلا بالغا، هذه الشروط التي ذكروها في الوصية. بارك الله فيك. لا يعني أنا أختصر المسألة شيخ منصور اختصارا سريعا. مات رجل وخلف أبناء بعده، يعني ترك أبناء بعد موته، والأبناء عندهم مال، تنازعت الأم والعم في من يكون وصيا على هذا المال، كل يرغب في أن يكون الوصي على المال لكثرة المال، فأيهما أحق بالوصاية على أموال اليتيم، الأم أو العم؟ وما الدليل على ذلك؟ أفرق بين الحضانة وبين الوصاية على المال، من أولى بها، الأم أم العم؟ وما الدليل على ما تقوله؟ أولا يا شيخنا طبعا ما معنى طبعا؟ كلمة تجري على لساني. إذن تجنبها. نعم. طبعا بالنسبة طبعا البتاع. نعم. وطبعا وبالنسبة والبتوع. نعم. كل هذا الطاقة تفضل. الظاهر والله أعلم يا شيخنا أن العم هو أولى، وذلك لأن العم يعني رجل وسيحسن التصرف أكثر من الأم، الأم تكون في الحضانة يعني تحضن ابنها، والعم هو الذي يتولى ماله ويتولى. هذا قولك أو قول من؟ يعني هذا فهمت من كلام أهل العلم شيخا. فهمت من كلام من؟ يعني لا يحضرني اسما معينا. هذه مسألة من الأهمية لمكان كبير، فكونك لم تتقنها الآن إذا لم تعطينا الجواب الكافي لكنت مقصرا، ولو كنا نعطي نسبة المئوية في الدرجات فهذه عليها 10 درجات من 100. يعني من الوصي على مال اليتيم بعد وفاة أبيه، الأم أم العم؟ أريد دليلا، أريد أقوال للعلماء، ما قول الشافعية، ما قول المالكية، ما قول الأحناف، ما قول الحنابلة، ما مستنداتهم؟ هذه لابد أن تشبعنا فيها، فنحن عطاش نريد الرية. عندك شيء؟ لا يحضرك شيء عن قول أهل العلم. إذن هذه تعد أو تحتاج إلى مزيد من المراجعة. نعم يا أخانا مصطفى، عندك سؤال لأخيك؟ سؤال ثاني. تفضل. هناك يعني دور الأيتام الآن، أيهما أفضل لليتيم، أن يوضع في دور الأيتام أو أن يكفله أحد بشخصه؟ أفضل شرعا ولا أفضل عرفا؟ أفضل عرفا، إحنا نعرف أنا وأنت يمكن هو من قرية ما عندهم دور أيتام، لكن تقصد الناحية الشرعية. شرعية نعم. أي نعم شرعية، والعودة عليه يا شيخنا يعني هل هو يكتسب من دور الأيتام يكون فيها الخبرة أكثر، يكون فيها الرعاية أكثر؟ إذا مثلا وضع عند عمه عند خاله، فدور الأيتام يكون فيها من يعملون بأجر ومال في رعاية أكثر. أظن يعني هذا ليس من بحث الشيخ منصور. نعم هذه مسألة عرفية، أنفع لليتيم يكون عند عمه أو عند دار أيتام؟ بلا شك أن عند العم إذا كان أمان فهو أولى. ليست من صميم البحث يعني. نعم يا علي. أسأل أخ منصور بارك الله فيه، هل يجب على الولي أن يشهد عندما يدفع لليتيم ماله؟ يجب الشهادة، الإشهاد عند دفع ماله. يعني الولد اليتيم بلغ وأنا اختبرته طلع ولد عاقل، الحمد لله عاقل ونجيب، سأسلمه الأموال. الله سبحانه يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هل هذا الإشهاد واجب أو ماذا؟ الإشهاد على الإشهاد عند دفع الوصي مال اليتيم إليه، هذا الذي يظهر من كلام أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، لكن الظاهر والله أعلم أنه مستحب إذا لم ينكر اليتيم أن ماله قد وصل إليه. أنت رجعت أقوال علماء وارتجالا تبتزله. لا يا شيخ أنا رجعت يعني تقول وإيش؟ نعم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم على الاستحباب. نعم. كذا زعمت. إلا إذا أنكر اليتيم. إذا أنكر متى ينكر؟ بسلمه المال في الأول قبل أن ينكر أو لا ينكر. نعم. هو ظاهر الآية على أنت رجعت أقوال علماء أو تبتزل. نعم يا شيخنا رجعت أقوال. يزعم أخوكم منصور أن ذلك الإشهاد على الاستحباب. نعم. والآية تحتاج إلى صارفين، فأعد بعد سماع السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. نعم. بعد إذن حضرتك، إذا كان العم فاسقا ولا يعرف الله جيدا ولا يصلي ولا يصوم ويحتسي الخمر، هل يجوز أيضا أن يكون وصيا على أولاد أخيه في حالة وفاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أستنيب نفسي في الإجابة عن أخي منصور في هذا لأنه سيحتاج إلى مراجعة البحث، فأقول مستعينا بالله إن الجواب على السؤال المطروح من الوصي على مال اليتيم، هل الأم أم العم؟ وبعد بحث جهيد في هذه المسألة لم أقف على دليل يحسم تلك المسألة، وبعد سؤال أهل الذكر والاختصاص في هذا ومن القضاة كذلك، في النهاية أن الأنفع للفقير هو الذي يكون وصيا على أمواله. فإذا كانت المرأة سفيها أو مختلة عقليا أو ستتزوج بزوج آخر يأخذ أموال اليتيم، حينئذ يودع المال مع العم. أما إذا كان العم سفيها والأم رشيدة فالوصي هو الرشيد، ففي النهاية الذي هو أصلح لليتيم ولأموال اليتيم هو الذي يأخذ المال، لعدم وجود دليل ملزم في أبواب الوصاية على الأموال، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا أخانا حسين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لأخي منصور، هل يجوز للولي أن يخرج الزكاة من مال اليتيم؟ يعني واحد يتيم عنده 1,000,000 جنيه، أولا اليتيم مصرف مصارف الزكاة؟ ليس مصرفا من مصرف الزكاة إلا إذا كان فقير، يعني شأنه شأن غيره. نعم. يعني ممكن لكن هل يزكي هو؟ يعني أنت الآن قائم على مال يتيم معه 1,000,000 جنيه. نعم. والمال في يدك ليس في الجهاز الحاسبي، أنا في يدك، هل تخرج زكاة على مال اليتيم وما الدليل؟ نعم شيخنا، بالنسبة أو مش بالنسبة زكاة مال اليتيم، زكاة مال اليتيم على الوصي أن أو من يقوم على اليتيم أن يخرجها، وذلك لأن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دليل عام في اليتامى، وأنه وأن ويدل على أن الزكاة في المال، وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه والله لا أخوة لنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وأيضا جماهير أهل العلم عدد كبير جدا من الصحابة والتابعين لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن زكاة اليتيم تخرج. لا عفوا استمع سؤال أخيك، لا يثبت دليل على أن الزكاة تسقط عن اليتيم؟ لا ليس هناك حديث صريح في إخراج في إسقاط الزكاة. نعم. وأيضا في أما بالنسبة للزكاة وجوب الزكاة فتجب عليه جماهير أهل العلم على العمومات الصحابة والتابعين على أن في زكاة يعني في مال يتيم زكاة، في مال يتيم زكاة. وأيضا استنى سؤال أخيك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم تفضل. حالك؟ الحمد لله. الآن سمحت الشيخ يقول في الآن بيقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأشهد عليهم ده أمر يحتاج إلى قرية تصرف عن الوجوب، فعظيم أعرفوا القرية اللي صرفتها للاستحباب عزيزنا الشيخ. هكذا. نعم. القرينة التي استدل بها الإمام الشافعي على الدفع على يعني الاستحباب أو صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو قول الله عز وجل وكفى بالله حسيبا، فقال هذا دليل على الإرخاص في ترك الوجوب إلى الاستحباب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نرجع إلى مسألة الزكاة في مال اليتيم. أنت قلت إن جماهير العلماء على أن أموال اليتيم تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، وذلك للأدلة العامة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول الله تبارك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى قول حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال أبي بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والآخر أريد أن أسألك عن صحته، أخرجوا عفوا سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، ما مدى ثبوته هذا الحديث يا شيخنا؟ لم أقل حديث. نعم إنه هو ضعيف مرفوعا، هو لا ضعيف يصح عن رسول الله، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وكذلك عن يعني عن عدد من الصحابة بأسانيد ثوابت، يعني ثبت عن عمر أنه قال سمروا يعني شغلوا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة. نعم. تأكلها. نعم قال ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تترك لا تأكلها الصدقة. ماشي. نعم. طيب تفضل يا أخ مصطفى. لكن اسمعني بسؤال. نعم تفضل. امرأة لها 5 أولاد ومات زوجها وترك لها 100,000 جنيه، يعني إذا قسمنا المال نصيب كل ولد لن يبلغ النصاب، لكن المال كله مع الأم تخرج عليه زكاة كاملة؟ لا أدري يا شيخنا، لا أدري يعني. إذن ينبغي أن تدري لأن المفترض أن التركة تقسم وكل يعلم نصيبه، فإذا كان النصيب لا يساوي لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. تفضل يا أخي مصطفى. هل يجوز للولي أن يقرض من مال اليتيم؟ لا يعني عدد والله. أي نعم شيخنا، عدد من أهل العلم قال بأن مال اليتيم لا يجوز للوصي أن يقرض مال اليتيم إلا إذا كان هذا المال يخاف عليه من تلف أو يعني ضيع. لا يجوز لمن نعم. هو قائم على مال اليتيم أن يسلفه ويقرضه لأحد. نعم. إلا إذا كان سيضيع حفظته في مكان أمين. نعم. السلام عليكم. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا بنتي يتيمة عندها 14 سنة بس هي بلغت. بلغت المال؟ أيوة بلغت المال اللي هي يخصها في حاجة في البنك في المجلس الحسبي. هل يعني أنا مش هو مش طول إيدي، لكن هل يا ترى أن أنا يجب علي أن أنا أطلع زكاة عليها؟ السؤال موجه إليك يا أخ منصور. الأخت تقول لابنتها بلغت ولكن أموالها هي لا تستطيع التحكم فيها لأنها في المجلس الحاسبي وليس لها قدرة على التصرف فيها، كيف تصنع مع الزكاة؟ الشيخ أنا يعني هذه المسألة لم أقف على شيء فيها، لكن يعني الذي استفدته منك يا شيخنا أنها يعني تخرج زكاة سنة إذا قبضتها. يعني كأن تستخرجي منه الزكاة أو تسمريه في مكان آخر فهو أفضل، وحينئذ ستخرج عن المال كل سنة زكاتها، والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان لليتيم عقارا فهل يجوز للولي أن يبيعه؟ عدد من أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن بيع العقار لليتيم على أن الوصي أو من يتولى أمر اليتيم لا يبيع عقارا لليتيم إلا إذا كان فيه حظ لليتيم، لا يبيع إلا إذا كان فيه حظ لليتيم. أما إذا كان يعني فيه مثال اليتيم، نعم، أما إذا كان فيه ضرر على اليتيم فلا يجوز له أن يبيعه. الله يعلم المسلم من المسلم. نعم. فضل يا سيد، إذا كان الولي قائما على مال اليتيم فهل لهذا الولي أن يأكل من مال اليتيم؟ أكل الوصي أو القائم على أمر اليتيم جوزه عدد من أهل العلم، وذلك وقبل أن أذكر كلام أهل العلم، الأدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز الأكل من مال اليتيم، على جواز أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، وذلك لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاستدل أكثر أهل العلم على أن الفقير الذي يعمل في مال اليتيم أو حتى إذا لم يعمل في مال اليتيم ولكنه فقير فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، والله أعلم. يعني طيب، من الممكن إذن إذا كان الشخص فقيرا وهو يكفل أي يعني في البيت عنده يتيم ابن أخي أو أحد الأيتام، يجوز أن يأكل من ماله بقدر قيامه عليه إن كان فقيرا، إن كان غنيا يستعف كده. نعم شيخ. تقولت إذا كان يشغل له ماله هل يجوز يأخذ نسبة من الربح لكونه يشغل المال؟ يجوز له إذا كان يتاجر له بهذا المال. نعم. إذا كان يتاجر له بهذا المال فيجوز له أن يأخذ من الربح. تفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لأخي منصور بارك الله فيه، هل يجوز للولي أن يضحي من مال اليتيم؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يضحي الوصي من مال اليتيم، وذلك يعني لقول بعض أهل العلم يعني أن ذلك مما يسر الفقير أو مما يسر اليتيم، وقد قال بذلك، اختلف أهل العلم في هذه المسألة وقال يضحي بمال اليتيم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والسفيان الثوري، قالوا بجواز التضحية من مال اليتيم، لكن الإمام مالك يعني استثنى أو اشترط أن يكون مال اليتيم كثيرا، وقال في زمن أن يبلغ حسن جدا. نعم. يعني إذا كان اليتيم كل له 1000 جنيه، نعم، كل روح اشتري له معزة ولا كبش بألف جنيه حتى يضحي بها ويعطي كل المال. نعم. لكن إذا كان يتيم عنده مليون مثلا، نعم، والكبش بألف جنيه يعني واحد في الألف، نعم، فيؤجر اليتيم أيضا وينمو ماله بالأضحية منه. نعم. سؤال يا شيخ منصور، تفضل يا شيخ. يعني يجوز الأضحية من مال اليتيم؟ نعم. إذ لا دليل يمنع إذا كانت بالمعروف. نعم. وكان مال اليتيم كثير. نعم شيخ. سؤال يا شيخ منصور، تفضل يا شيخ. في رجل كبير سن أخوك مصطفى اللي جنبك مصطفى بن فهيم لا تؤاخذني مصطفى عنده يتيمة يربيها، واحد مات وترك عنده يتيمة بيربيها يعني، فوجد البنت حلوة وجميلة، ويعني لما بلغت 10 سنين وقع في مشكلة، البنت كل يوم دخلة وخارجة عندنا، وفي ذات الوقت لا أستطيع أن أنا أعيشها في مكان آخر، أخاف عليها وليس لها أحد. فقال إيه؟ البنت حلوة وجميلة وغنية، سأتزوجها. هذا إلى فاصل، والإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأنا فيه مع إخواننا الأخ منصور والأخ مصطفى بن فهيم والأخ سيد الشرقاوي والأخ حسين بن فاروق بارك الله فيهم، تناول سائر المباحث المتعلقة باليتيم، وكان ثم سؤال طرح على الأخ منصور، هذا السؤال مؤداه وفحواه، إذا كان ثم رجل، أي هناك رجل يكفل يتيمة هي ليست بمحرم له، ولكن عند بلوغها 10 سنوات وجدها تشتهى ويصعب عليه إخراجها، أو لا يصعب عليه إخراجها من البيت وهي عمرها 10 سنوات، هل يجوز لولي اليتيمة هذه أن يتزوجها وهي لم تبلغ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فيجوز لولي اليتيمة أن يتزوجها وذلك يكون محرما لها. نعم نعم، بس لابد من الاحتراز لحتى لا يقع. نعم، يجوز لولي اليتيم لولي اليتيمة أن يتزوجها إذا لم يكن محرما لها، وذلك لأن يعني سبب ورد في سبب نزول قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية ورد في سبب نزول هذه الآية، خفت كملها ولا لا يا شيخ؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح أنها نزلت في اليتيمة فيريد الولي أن يتزوجها، يرغب في جمالها ومالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في مهرها، فأمر الأولياء أن يقسطوا إذا أرادوا أن يتزوجوها أن يقسطوا لها في مهرها، أن يبلغوا بهن أعلى السنة. نعم، يعني يجوز لولي اليتيمة. نعم، أن يتزوجها بقيد. نعم، ينظر إلى مهر أمثالها. نعم، افترض أن أمثالها مهر واحدة مهرها 10,000، الثانية مهرها 15,000. نعم، والثالثة مهرها 8,000، يبلغ أعلى السنة. نعم، وهي 15,000 المهر. نعم، لكن أريد شيئا آخر شيخنا، يعني الأولى والله أعلم أن يجعل وليا أن يجعل الولي من عصبتها، وذلك الخلاف بين أهل العلم في جواز أن يكون الولي أن يكون الوصي وليا، اختلفوا في ذلك، فلذلك يعني الأولى أو الأحوط له أن يجعل وصي وليا لها من عصبتها. كيف وليا؟ يعني في الزواج. لا عفوا، دي مسألة. نعم، أخرى. نعم، من الذي يباشر التزويج؟ نعم، الذي يباشر التزويج العصبات الشرعيين معروف. نعم شيخ. لكن إذا لم يوجد عصبات شرعيون فالسلطان يزوج، فالمأذون يزوج. نعم، لكن إذا كان المأذون لا يرضى خايف من الحكومة فالقاضي يزوج. القاضي يزوج. نعم، طب القاضي أقرب منه أو أقرب الناس يعني القاضي أقرب منه يعني أقرب الناس إليه يزوجها، أو القانون الذي أمامه. نعم، إذا لم يوجد أحد من العصبات يعني يتزوجها الوصي، يجوز للمسلم أن يزوجه. نعم، سلام عليك. إذا لم يوجد عصبات. نعم، وأمنت الغوائل، عارف أمنت الغوائل يعني إيه؟ يعني ما اتهموكش بتهمة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، والله عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا والدتي كان لها قطعة أرض ميراث من والد الله يرحمه. نعم. وبعدين لي أخ من إخواتي كتب الأرض لي باسمه ونقلها في الجمعية الزراعية باسمه وتوفاه الله. ألو؟ والسؤال؟ أيوة. يعني أخوك خد أرض أمك ودخل عليكم. أيوة، بحجة إنه يجيب عليها قرض من البنك. وبعدين وبعد؟ وبعد توفاه الله سبحانه وتعالى الله قبل ما يرجع الأرض لوالدته تاني. طيب، والسؤال السؤال ان والدته ان زوجته دلوقتي بعد الوفاة انا قعدت معاها بشهاده الشهود. المهم يعني زوجته رفضت تديك الفلوس؟ رفض ايوه رفضت تدينا هذا. لكن السؤال ايوه سؤالك عن ماذا؟ نعم ما سؤالك؟ سؤالي نعمل ايه يعني عشان نستطيع هذا الوضع؟ اسأل القضاء. أما زوجته ظالمة بالمثابة التي تذكرها. السلام عليكم، تفضل أخ مصطفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ضرب الولي بمال اليتيم فحدثت خسارة سواء كانت عن عمد أو إهمال أو يعني الولي يتضارب ممكن ما حدش فهمه. نعم. هذا الطيب تاجر بمال الولي فحدثت خسارة سواء كانت هذه الخسارة على سبيل التقصير أو الإهمال أو غير ذلك، فهل يتحمل من هذه الخسارة شيء؟ هل يتحمل الولي من هذه الخسارة شيء أم يتحملها اليتيم كاملة، أم تكون هناك نسبة بين هذا وذاك على حسب تورط كل منهما في الخسارة؟ الذي اطلعت عليه من كلام أهل العلم أن التلف في مال اليتيم إذا لم يكن بسبب تقصير الوصي فيتحمله مال اليتيم، يعني يكون من مال اليتيم إذا لم يكن بسبب تقصير الوصي. يعني هو طبعا مش هنقول خذ المكسب وترك الخسارة، لكن يكون التاجر رشيدا الوصي رشيدا ويتاجر في التجارة لا تحتمل المغامرات والمخاطرات. نعم يعني الخسارة على المال كده المال إذا لم يكن سببا في هذا الخطاب. نعم نعم تفضل. ولي عنده مال اليتيم وأصابت هذا الولي يعني ضائقة من المال، فهل له أن يستلف من مال اليتيم، يأخذ مال اليتيم سلفا ثم يرده بعد ذلك؟ يعني هل له أن يتصرف مال اليتيم لنفسه أو لليتيم ذاته؟ أكثر أهل العلم على أنه على أن الوصي لا يقترض لنفسه من مال اليتيم، أكثر أهل العلم على أنه لا يقترض لنفسه من مال اليتيم، واستدلوا بأثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رجل أتى وقال لقد يعني إني وصي على يتيم فبماذا تأمرني أو بماذا توصيني، قال لا تشتري من ماله ولا تستقرض من ماله، فأكثر يعني الأكثر استدلوا بهذا الأثر على أنه لا ثابت يعني الإسناد ثابت يا شيخنا، هو فيه يعني فيها أبو إسحاق السبيعي يروي عنه يعني من هو عنه من يرويه عن صلة ابن زفر عن عبد الله بن مسعود. ولكن نعم شيخنا يعني هذا موقوف نعم على عبد الله بن مسعود، لكن الجمهور على أنك لا تستقرض. نعم. يا وصي يا ولي اليتيم لا تأخذ قرضا من مال اليتيم. نعم إلا إذا كان هذا القرض في منفعة اليتيم يعود النفع على اليتيم كخشي على ماله القرض. نعم. كل قرض يجرى نفعا فوربا. نعم يا أخ حسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكل أخينا منصور بارك الله فيه، اذكر لنا فضائل الكفالة. الفضائل المعروفة أنه كيف اليتيم كيفين في المكان أحكام. السؤال يا أخي منصور الله يسلمك، في يتيم في البيت لكنه مشاكس وبينضرب بالرفق ما لا يجدي معه الرفق، بدأ يسرق لما وجد الولي يضربه برفق فبدأ يعني يتهاون وبدأ يسرق، فهل للولي أن يشتد في الضرب وما يخالف لقوله تعالى وما اليتيم فلا تقهر؟ نعم يا شيخ لا يخالف إذا كان هذا الضرب يعني للإصلاح، ما دام الضرب للإصلاح فيعني يجوز كما يفعل مع أبنائه. نعم. وقد ورد يعني عدد من الأثار عن سعيد بن المسيب وابن سيرين، وورد أثر عن ميمون بن مهران وهو صحيح إليه وهو يقول وهو يضرب اليتيم واليتيم يقول له اتق الله ارحم ألا ترحم هذا اليتيم اتق الله في اليتيم، وهو يضربه ويقول اللهم أصلح هذا اليتيم. وكان مجادل الولد. نعم شيخنا. فهذا ورد يعني عدة أثار يعني الله يعلم المفسد من المصلح. نعم ربنا يعلم. نعم. وكان عدد من السلف إذا سئل عن أمور اليتامى يستدل بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. فالآن افعل معه ما تفعل مع أولادك وبناتك. نعم. بالحسن. نعم أخ مصطفى تفضل. هل يجوز للولي أن يقوم بالتعاقد بدلا من اليتيم، أو أن يجري العقود بدلا من اليتيم؟ طبعا نعم، هو الذي يجري العقود بما فيه المنفعة. نعم يا سيدنا، إذا أتلف اليتيم شيئا فمن الذي يعني يضمن هذا الشيء المتلوف الذي أتلفه اليتيم؟ نعم، أنت فهم السؤال؟ نعم شيخنا. يعني في ولد يتيم شقي ومشاغب جاب حجر وضربه في زجاج الدكان كسر زجاج الدكان، نعم، من المسؤول عن هذا التصرف؟ نعم، اليتيم يعني يخرج من ماله المتلفات، وقد يعني نقل الإمام الشافعي قال ذلك، قال بذلك، قال يؤخذ من مال اليتيم الجنايات جنايته. وكذلك نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار إجماع أهل العلم على أن اليتيم يؤخذ ما أتلفه من ماله، قدر ما أتلفه من ماله. يعني انت عارف ان عبد البر متسرع في دعوة الإجماع. نعم، لكن نعم، لكن على الأقل هذا رأي الجمهور. نعم شيخنا، إذا أتلف اليتيم شيئا يتحمله في ماله. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخي منصور، هل يجوز في الولي أن يخرج زكاة الفطرة من مال اليتيم؟ نعم، يعني العلماء يعني بعضهم نقل الإجماع على أن اليتيم يخرج من زكاة الفطر، فحتى يعني أبو حنيفة بالنص. نعم، على الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم، فأبو حنيفة يعني رغم أنه خالف في زكاة المال لكنه وافق في زكاة الفطر، ولم يخالف في ذلك، لم يذكره مخالفا في ذلك إلا محمد بن الحسن رحمه الله، والجميع مجمعون على أنه يخرج عنه زكاة الفطر. الآن يا شيخ منصور في البيت عندك يتيمة، نعم، أنت قائم عليها، قائم عليها، نعم، ففي بعض الأسئلة بتدور، اليتيمة هذه لها مال وبنطبخ لها طعاما من مالها الخاص، نعم، ونحن نطبخ طعاما لنا ولأولادنا، نعم، أحيانا نفسها تتوق لطعام أبنائنا فتأكل معهم، نعم، كذا أحيانا نفس الابن تتوق لطعام اليتيمة فنتحرج، نعم، يعني نخاف لنكون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لكن الابن الصغير يقول أعطي قطعة يا أبي من هذا الطعام، لقمة أكل منه، يعجبه مال طعام اليتيم. البنت تأكل من عندنا، ولكن الولد ابننا يريد أن يأكل من مالها، هل يرخص لي أن أنا أدي للولد ابننا شيء طعام من طعام اليتيم؟ نعم نعم يا شيخنا، يرخص لي يعني لولي اليتيم وأبنائه أن يأكلوا من طعام اليتيم ويشاركوه في الأكل من طعامه، وذلك لأنه ورد في سبب نزول قول الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم، مطلع الآية شيخنا. أيوة. نعم، وإن كانوا يتحرجون من الأكل من مال اليتيم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم وإن تخالطون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني يجوز، فكان الصحابة يتحرجون من ذلك بسبب الآية. يعني النهاية يجوز، النهاية أنه يجوز، يجوز، ولكن بلا إسراف. بلا إسراف. أيه. نعم شيخنا، بلا إسراف. انتبه. نعم ماشي. نزلت الآية. نعم يا أخ مصطفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امرأة لها من رجل أيتام وتزوجت بآخر وعندها مال، هل يجوز لها أن تنفق على ايتامها من هذا المال، وهل يجب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها أم لا؟ يجوز لها أن تنفق على ايتامها من هذا المال، وذلك لما ورد عن في البخاري في قصة زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنها يعني قالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري، فقال لها سلي أنت رسول الله. المهم سألت رسول الله أو كلمت بلال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم لك أجر الإنفاق وأجر القرابة، يعني أجر الإنفاق. يعني سؤال أجل منصور. نعم. امرأة ثرية، تتم لأخينا مصطفى. نعم. امرأة ثرية مات زوجها، زوجها كان فقيرا فهي تربي أيتاما هم أولادها أولاد زوجها الذي كان قد مات. السؤال: هل يجوز لهذه المرأة الثرية أن تخرج زكاة مالها لأبنائها؟ لأبنائها يعني نعم يا شيخنا، هي مسألة الإخراج زكاة هو مختلف، يعني مسألة الإخراج أنها تكون من زكاة مالها إذا كان لها زوج. إذا كان الكريم اضبط لا تفترس، فإن نحن نفيناه لك. مات الزوج وترك زوجة، أقصد تزوجت بعده يا شيخنا؟ لا ما تزوجت، هي قائمة الآن على تربية أبنائها. ليس للأبناء دخل، أبوهم كان رجل فقير الله يرحمه، ولا له معاش أو له معاش ضعيف لا يكفي حاجتهم. هي تقول أنا عندي أموال، هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي لأبنائي من زوجي الميت وهم فقراء، أم أنني ألزم بالإنفاق عليهم من مالي من صلب مالي الخاص؟ أنا يا شيخنا يعني الأدلة عامة في مسألة الإنفاق، أما مسألة أن هذه من الزكاة أم لا يعني لا أستطيع أن أجيب هذه المسألة. أنت ذكرت حديث امرأة ابن مسعود. نعم، لكن زينب أهل العلم اختلفوا، يعني منهم من قال هذه محمولة على الزكاة، ومنهم من قال هذه محمولة على الصدقة. طب سؤالي نعم، أنت لكن تخرج مني نعم. لن تهرب، لكن أم سلمة الآن السؤال محدد. نعم، من المسؤول عن الإنفاق على الأطفال الأيتام بعد وفاة أبيهم إذا كانوا فقراء؟ أمهم أو عصبتهم؟ عصبتهم يا شيخنا، عصبتهم، والأم مسؤولة عن الإرضاع فقط. الأم مسؤولة عن الإرضاع وتشاركهم في النفقة، لكن المسؤولون هم الورثة. خلينا نتخلط. نعم شيخنا، كيف تشاركهم في النفقة؟ خلينا نضبط الكلام، تشارك من في النفقة؟ تشارك الأب. نعم، يعني هل الأم ملزمة بأن تنفق على اليتامى أبنائها اليتامى؟ سؤال محدد، أم أن ما تفعله من باب الفضل والعصبات المسؤولون أو بيت مال المسلمين إذا كان المسلم بيت مال؟ هي شيخنا داخلة في الورثة، فهي داخلة في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث مثل ذلك ده في الإعطاء للمرضعة في البارك الله. ذكروها شيخنا، يعني ذكروا في تفسير هذه الآية. لا أشوف. نعم، لا تأخذ جزء من الآية وتبطر المعنى، اقرأ الآية من أولها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كم؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق من؟ رزق الوالدات. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق المولود. كيف ذلك؟ على المولود له رزق المولود يا شيخان. والوالدات رزق الأمهات، يعني الأب إذا كان حيا ومطلق. نعم. نعم، لكن أقصد يا شيخنا الوارث وارث اليتيم. نعم وارث وارث اليتيم على قول على قول وقيل وارث الأب الذي مات. نعم، وارث اليتيم، ولكن عليها عدد من أنا أسألك سؤال حتى يعني أجلي المسألة، لا مهمة. نعم، مسألة مهمة يعني أهمية كبيرة. امرأة مات زوجها وهي ثرية ولها أبناء فتزوجت، هل بعد زواجها تلزم بالإنفاق على أيتامها؟ لا تلزم يا شيخان، لا تلزم. طب لماذا قلت تلزم قبل الزواج ولا تلزم بعده؟ إذا كان الإلزام سيكون مضطردا، لأن في يعني قبل لا تلزم قبل الزواج. خربت المسألة يا شيخ منصور. أنا يا شيخنا في أقوال السؤال محدد. نعم، اليتيم من الملزم بالإنفاق عليه؟ عليها 10% الدرجة المذكور يا شيخنا في تفسير قول الله عز وجل وعلى ورث من ذلك، استدل يعني عدد من الأثار عن الصحابة والتابعين بأنهم هم الملزمون على الإنفاق بالإنفاق على اليتيم. أيوة الوارث. نعم، وارث من؟ وارث اليتيم لو مات، يقولون وارث اليتيم فيها أكثر من قول، وأشهر الأقوال وارث الأب. نعم، قيل وارث اليتيم إذا مات، لكن الأم ليست بملزمة بالإنفاق. نعم، عند أكثر العلماء. بارك الله فيك. نعم شيخنا. على الوارث وارثه. اليتيم على قول وارث الأب الذي قد مات. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. زحمة. السلام. لو الوقت والد لو واحد توفى يا شيخ وما عندوش ولا أرض ولا فلوس ولا أموال، وزوجته لا أطفال رضع مثلا، من يكفل هذا الأولاد يعني؟ أجيب نفس السؤال. نعم هو شيخنا يعني كل الأقوال التي وقفت عليها أن الجمهور على أنه ينفع أن الذين يرثوا اليتيم لو مات هم الذين ينفقون عليه. والإمام أبو حنيفة هو الذي قال على كل ذي رحم ملزم بأن ينفق عليه. ولكن الجمهور على أنه العصبات وارث اليتيم لو مات هو الذي ينفق على اليتيم. نعم هذا الذي وقفت عليه شيخنا يعني وارث اليتيم. طيب إذا سلمنا أن وارث اليتيم بما فيهم الأم ينفق عليه، إذا الأم لها نسبة. نعم مش كده؟ نعم والعصبات كل له نسبة. نعم قالوا على قدر ما ورثه. على قدر لو يعني لو كان اليتيم لو مات على قدر لو مات اليتيم فيكون على قدر ما ورثهم ينفقون على اليتيم. هذه على العصبات يا شيخ منصور. نعم نعم يعني عصبته الذين ينفقون عليهم. الأم على التحرير ليست بملزمة بالإنفاق، بل أختار الرأي القائل بالعموم هو رأي الجمهور في قصة ابن مسعود زوجة ابن مسعود أن الرسول قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هل هي المفروضة إذا كان المفروضة المصدقة التطوع عمم فريق المسألة ورأوا حتى أن المرأة الثرية يجوز أن تخرج زكاتها لزوجها الفقير، والله أعلم. نعم يا شيخ سعيد. هل يجوز للولي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه أن يكون هو صاحب العقد يشتري ويبيع؟ أجاب أنه يتدخل واحد لكن سيشتري يدخل شخصا كي يبيع ويشتري كشهادة، أليس كذلك؟ بلى شيخنا يعني هو لا يشتري من مال اليتيم على قول الجمهور أنه لا يشتري. كلام ابن مسعود السابق إلا ولما أبو حنيفة قال يعني إذا كان فيه حظ له يعني إذا كان في نفع لليتيم. نعم. في قيراط أرض عندكم في البلد لليتيم سعره 1000 والولي قال أن شيء آخر لليتيم في نفع اشتري 1500 فحينئذ يدخل ناسا لدفع الريبة والشبهة. نعم يا فاسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لأخي منصور بارك الله فيه، هل يجوز ولاية الولي الفاسق؟ لا يجوز، على الراجح لا يجوز ولاية الولي الفاسق. هذا قول الجمهور أنه لا يجوز ولاية الولي الفاسق. يعني كيف لا يجوز ولاية الولي الفاسق؟ يعني رجل لا يصلي، عفوا رجل لا يصلي وقال يا جماعة أنا أريد أكفل أيتاما لكنه خلقه حسن، يكفل أو لا يكفل؟ على قول الجمهور يا شيخنا في فرق بين الوصية على المال والكفالة. يعني زي واحد فاسق ويملك مال قال هذا المال كفالة لليتيم، أقبله ولا رده؟ يا شيخنا هو المفروض على الذي سيعطيه المال أصلا يعني لا يعطيه، لأنه يعني يقول أهل العلم، الجمهور من أهل العلم على أن الفاسق لا يكون وصيا على اليتيم، وذلك يعللون ذلك بأنه لن يكون أمينا على مال اليتيم إذا كان فاسقاً. نعم. فيما يتعلق بنظام الفسق يعني تقصد الفسق. نعم. يعني ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. نعم. ومن بدينار لا يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. نعم. فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. نعم. فمن إذا كان أمينا. نعم. يكون وصيا، إذا كان مسرفا لا. طيب أفدنا بفائدة لعلنا نسيناها في دقيقتين لا تزيد يا شيخ منصور، لأن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت. شيخنا أنا يعني أريد أن أحذر من أكل مال اليتيم، وذلك لأن الله عز وجل توعد من يأكل مال اليتيم وعيدا شديدا، فقال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي المهلكات من الكبائر أكل مال اليتيم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وهو إسناده حسن. فهذه الأدلة يعني تبين أن مال اليتيم تحذر من أكل أموال اليتيم. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جزاك الله كل خير عما قدمت. وأضيف نصيحة على للمسؤولين في الدولة فيما يتعلق بالأيتام. أنتم يا معشر المسؤولين عن الدولة تحرجوننا أشد الحرج مع الأيتام، فتأخذون أموال اليتامى تسمرونها في البنوك بنوك الربا، فتضرون باليتيم. فالجهاز الخاص بهذا يضع أموال اليتامى في البنوك، وهذه أموال ربا، فمحرم على المسؤولين أن يضعوا المال في الحاسب إلا إذا ثمروا، أقول يعني عفوا أعيد اللفظ، عليهم تثمير مال اليتيم في شيء حلال، يجعلون إدارة مستقلة ليست إدارة ربوية، حتى إذا بلغ اليتيم، اليتيم الآن، اليتيم إذا بلغ وكان دينا يسألنا أسئلة، ماذا أصنع في الفوائد الربوية؟ أبي ترك 100,000 أصبحت 200، ماذا أصنع في الفوائد الربوية؟ فبنقول له خذ الأصل والآخر تخلص منه. لكن إذا طمأنتمونا أن أموال اليتامى تثمر في أماكن حلال رفعتم عنا حرجا كثيرا. فوجه من هذا المقام رسالة إلى المسؤول عن الجهاز الحاسبي وإلى وزارة المالية أن يبينوا لنا، أن يبينوا لنا أين تستثمر أموال اليتامى، أين تستثمر أموال اليتامى. الخطاب موجه للأخ المسؤول عن الجهاز الحاسبي المتعلق بأموال اليتامى. أفدنا بارك الله فيك، أفدنا بارك الله فيك، نناشدك بالله أن تثمر أموال اليتامى في أشياء حلال، لأن ربك حذرك قائلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وليس من التي أحسن أن تضع أموال اليتامى في بنوك ربوية تطعمهم الربا. فجزاك الله خيرا، ثم جزاك الله خيرا إذا بينت لنا أين تثمر أموال اليتامى حتى نفتي بناء على ما تفيد. معلوماتنا أنها تثمر في البنوك، فإذا كانت ربا فلن نفتي اليتامى بعد البلوغ بأن يأكلوا الربا. فأعيد التذكير للأخ المسؤول عن الجهاز الحاسبي المتعلق بحفظ أموال اليتامى وتثميرها، أفدنا بارك الله فيك أين تثمر هذه الأموال حتى يأكل اليتامى بعد بلوغهم حلالا طيبا، ولا تتصرف فيها بتصرفات تسخط الله عليك. بارك الله فيك. هذا وختاما أشكر الله سبحانه على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين وعلى الفقه في الدين، ثم أشكر إخواني أصحاب القناة على ما يقدمونه من جهد لنصرة دينهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في العاملين في هذه القناة وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وختاما أشكر الله سبحانه، ثم أشكر إخواني منصور صاحب البحث الموفق جزاه الله كل خير على إتقانه وعلى حسن ترتيبه، بارك الله فيه، وأسأل الله أن يزيده إتماما للبحث وإفادة لأهل الإسلام. وبارك الله في أخي مصطفى بن فهيم وأخي سيد الشرقاوي أخي حسين بن فاروق على ما طرحوه من أسئلة طيبة نافعة، جزاكم الله خيرا. أوصي نفسي وإخواني والمسلمين بتقوى الله وبكثرة ذكره وشكره وبإحسان عبادته وبالإقبال على الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.